إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو بوليس النجدة، أنا الطباخ حجاج يونس. أنا رجعت من السوبر ماركت الساعة 9:30، لقيت الهانم اللي بشتغل عندها مقتولة. أيوة مقتولة، العنوان 113 فيلا أدم المعادي. واضح يا شريف إن القتيلة في الأربعينات ومقتولة بالخنق على كرسي أنطري المكتب. والفوضى اللي في الأوضة يا فندم بتقول إن القتيلة حاولت تقاوم القاتل، لكن هو تغلب عليها وقدر يوقعها على الكرسي ويخنقها كمان. والخزنة المفتوحة وفاضية دي بتأكد إن القتل كان بدافع السرقة، وأكيد القاتل مش غريب، لأن باب الفيلا ما فيهوش أي أثر لمحاولة كسره أو فتحه بالقوة، يعني دخل بإرادة القتيلة ووصل لوط المكتب كمان. ده حتى في فنجال قهوة واضح انه مشروب من وقت قليل اهو. كمان واضح من بلاغ الطباخ ان القتيلة كانت لوحدها يا فندم في الفيلا، لانه كمان قال انا رجعت من السوبر ماركت لقيت الهانم اللي بشتغل عندها مقتولة. بشتغل هنا طباخ بقالي 20 سنة عند المرحوم ادهم بيه ومراته المرحومة شويكار هانم. طيب يا حجاج، بما انك بتقول ان ادهم ومراته شويكار المرحومين، امال القتيلة بقى تبقى مين؟ القتيلة تبقى مدام نجلاء، أرملة المرحوم أدهم بيه. ما هو اتجوزها لما ماتت مراته شويكار هانم، والكلام ده من 7 سنين، يعني بعد ما كان بقالي 13 سنة شغال معاهم. رخر كان بيعتز بيا قوي وبيديني مرتب بتاع مدير شركة. تلاقيك النهاردة وصلت المرتب صاحب الشركة نفسه. يا حسرة، ده أنا النهاردة ما حصلتش نص اللي كنت باخده ايام المرحوم ادهم. هي الناس بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد طبعا يا بيه، الا عند الله يرحمها بقى مدام نجلاء. انا بيه ايام الحلوة ماتت مع ادهم بيه، واول شهر بقبضه بعد موته لقيته خس النص. واما سألتها قالت لي البيه اللي كنت بتشتغل عنده مات، وانت دلوقتي بتشتغل عند نجلاء هانم بالمرتب ده، ولو مش عاجبك الباب يفوت جمل. بس واضح انك ارتضيت يا عم حجاج، بدليل ان بقالك حوالي 7 سنين لحد دلوقتي. ولا ده يمكن عشان لقيت نفسك بتخدمها هي وبس؟ والاستاذ محسن سعيد المؤلف جوزها، ما هي مدام نجلاء اتجوزته بعد موت المرحوم ادهم بسنة واحدة، يعني من 6 سنين. انا اسف يا استاذ محسن ان كنت سمحت لنفسي اقرا في اجندة مذكراتك، لكن التحقيق في جريمة قتل بيدينا حق التدخل في تفاصيل حياة المتهمين. متهمين؟ أفهم من كده أن سيادتك بتتهمني بقتل نجلاء مراتي؟ أنا ما عنديش أي سبب يدفعني لقتل مراتي، لا في غيرة ولا في شك مثلا، وحتى خلافاتنا عادية. يمكن صحيح خلافاتكم كانت عادية، بس الخلافات العادية دي اتحولت لصدام وصراع من حوالي سنة، قصدي من بداية دخول الأنسة سارة حياتكم. ها؟ سارة؟ أيوة، سكرتيرتك اللي عينتها من سنة واحدة بس، رغم أنها في حياتك من 20 سنة. هي مش برضو كانت جارتك وحبيبتك وملهمتك الأولى والأخيرة كمان؟ للأسف يا فندم مش هقدر أنكر، ما هو كل ده عرفته من مذكراتي الخاصة طبعا. ما أنا قلتلك التحقيق في جريمة قتل بيدينا حق التدخل في تفاصيل حياة المتهمين. لكن يا فندم ما يديكوش الحق في التفتيش في تفاصيل الماضي. ده لو كان فضل ماضي يا أستاذ، لكن انت أصريت تحوله الحاضر وضغطت على مراتك المرحومة نجلاء عشان توافق على تعيين سارة كسكرتيرة ليك. وأظن الفرق في السن بينك وبين المرحومة نجلاء حوالي 15 سنة، مش كده برضو؟ أيوة، بس ده دخله إيه في اللي بنتكلم فيه يا فندم؟ تفتكر شاب عنده 30 سنة وموهوب وكله طموحات وأماني يتجوز ليه أرملة أكبر منه بنص عمره؟ إيه؟ حبها مثلا؟ أو هي حبته؟ وأنا بسأل سعادتك، تفرق في إيه؟ أنا بسألك، إذا الكاتب ما تجوزش عشان الحب مال هيتجوز ليه؟ أنا برضو توقعت إنك مش هترد. المرحومة نجلاء أرملة، وهي صحيح عندها قدر بسيط من الجمال، لكن المهم إن عندها المال. طيب والحب والمشاعر اللي بيحتاجها كل كاتب هيجيبهم منين؟ إذا كان مش ممكن تتوجد عند الزوجة تبقى عند السكرتيرة، وفي الحالة دي ما تبقاش غير سارة. لو تعرف حقيقة اللي كان بينه وبين سارة ما كنتش اتكلمت بالطريقة دي. أنا وسارة ما كناش مجرد اتنين جيران شبابكهم قصاد بعض، شباكها كان هو اللي بيسخرنا قدام وشها، كان هو السما حوالين القمر، كان هو الربيع والأزهار والأمان الحلوة، كان هو العمر. لا يا سارة، لا، ده آخر مرة تروحي تباتي عند خالتك. أرجوك يا سارة، أرجوك، ده لازم تكون آخر مرة تباتي فيها عند خالتك. غصب عني والله يا محسن، أنا كمان من غيرك قضيت ليلة حزينة جدا. اللي حصل لي أكبر من حزني بكتير يا سارة. سارة أنا كنت زي التايه، وكان مسروق مني الإلهام. في أهم من الإلهام للكاتب يا حبيبتي؟ شكلك بقى عاوز تقول إنك امبارح ما كتبتش حاجة في القصة الجديدة يا أستاذ. بصراحة آه، وأنت السبب. وأنا لما قلت إن ما أقدرش أكتب كلمة واحدة من غير ما تلهمني بيها عنيكي ما كنتش ببالغ. أنا اللي غلطانة، لو أعرف إنك هتتحجج ما كنتش عودتك على كده. بس تعمل إيه؟ انا كمان ما بقدرش انام لما اشوفك. اللي بينا كان من صغرنا يا محسن وكبر معانا، بس امتى بقى الحلم يتحقق ونعيش سوا على طول؟ في سواد عينيك تكون نهاية رحلتي. هانت يا حبيبتي هانت، انا بفنش في اخر قصة في مجموعة القصصية الجديدة، بمجرد ما تتنشر اسمها هيبقى على كل لسان، ومكاتب النشر والتوزيع هتقف عليا طوابير. الله، وانا ابقى بقى حرم الكاتب الشهير محسن سعيد. ده كان حلمي يا فندم، ده كان حلمي، حلم اللي دابت فيه سارة. لكن للأسف دار النشر وفي آخر لحظة لغت اتفاقها معايا، وبدلت اتنقل من دار نشر للتانية للتالتة من يأس اليأس لحد ما قابلت نجلاء، مش كده؟ الأرملة السرية، ولقيت فيها الممول اللي انت محتاج له. لا لا، انا عمري ما خدعتها، وحتى لما حبيتني وصرحتني بحبها كنت صادق معاها جدا. يعني كنت صادق لدرجة انك حكيت لها عن كل حاجة في حياتك، حتى عن سارة؟ صرحتها بكل حاجة عن حياتي الا سارة. انا مرتاحة جدا يا محسن لصدقك وصراحتك معايا، ومحترمهم جدا. يعني انت يا نجلاء هانم ما زعلتيش يعني عشان انا ما حبيتنيش؟ صحيح لو حبيتني زي ما حبيتك اكيد كنت هكون اسعد مليون مره، لكن ما زعلتش. ازعل ازاي من الصدق والصراحه؟ محسن، انا قادره افهم ان الكاتب ادبه بيكون عنده اهم من اي حد، وكمان متاكده ان الانسان اللي تقف جنبه وتساعده على اثبات وجوده ككاتب هتكون الاقرب لقلبه، وانا راضيه بالدور ده في حياتك. يعني انت يا نجلاء هانم يعني تقصد انك هتساعديني؟ ان ما كنتش هساعد حبيبي هساعد مين؟ انا يا سيدي واحدة انانية وعاوزة اكون الممول الوحيد بتاعك. ايوه محسن، انا عندي فلوس كتير لكن ما عنديش فرصة للحب الحقيقي، احلى من الفرصة دي. مش عيب اني ادفع واشتري اللي يساعدني؟ طلع السلام. معقول يا محسن يا حبيبي؟ بقالنا مدة متجوزين وما كتبتش ولا حرف جديد. حبيبي مالك بس؟ قولي أعمل لك إيه تاني؟ أنا كل حاجة حلوة عملتها لك. إلا حاجة واحدة يا نجلاء، السكرتيرة. ما هو أنا أهو وتحت أمرك وملك إيديك يا حبيبي، أمرني بس. أنتي لا أقصد أنا عاوز سكرتيرة متخصصة بتفهم في الأدب والرواية، نتناقش، تفتح لي سكك جديدة للإبداع، وترتب لي ورقي، وكمان يكون عندها خبرة ومعرفة بمكاتب النشر وعلى اتصال بيهم. فهمتيني يا نجلاء؟ خلاص يا حبيب نجلاء، بكرة ننزل إعلان في الجرايد نطلب واحدة بالمواصفات دي. ومن غير إعلان يا حبيبتي، من غير إعلان وجرايد وكلام من ده. أنا الحمد لله أعرف واحدة فيها كل المواصفات اللي بحلم بيها. أيوه يا فندم، أنا سارة، جيت الفيلا هنا من سنة تقريبا واشتغلت سكرتيرة لمحسن، قصدي الأستاذ محسن سعيد. مواعيدي كانت إزاي يعني سارة؟ باجي يوميا الساعة 10 الصبح وبمشي حوالي الساعة 8 بالليل. طب وليه حوالي؟ أنت مش موظفة، مفروض ليكي مواعيد حضور وانصراف ثابتة. أيوه طبعا، بس ساعات بيكون في ورق لازم يتسلم لدور النشر ومستعجلين عليه، فمحسن قصدي الأستاذ محسن بيطلب مني اني اتاخر شويه بعد ما عادي. بالمناسبه يا انسه ساره، انت مش مضطره تقولي يا استاذ محسن، وريت تقولي محسن بس، لان طبيعه علاقتكم كانت تسمح بكده. ها ايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ وايه طبيعه علاقتنا دي؟ حضرتك تقصد ايه يا فندم؟ اقصد اننا عرفنا كل حاجه وعن قصه الحب اللي لسه مستمره واللي كانت السبب الحقيقي في تعيينك هنا. اقول لك اكتر ولا كفايه؟ لا كفايه. قولي لي بقى وصرحيني يا ساره، قتلتي نجلاء ليه وازاي؟ ووديتي المسروقات فين؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ قتلت؟ انا ما قتلتش، مش ممكن. وبعدين انا غايبه عن الفيلا هنا من كذا يوم، واول مره اجي دلوقتي لما استدعيتوني. قصدك من يوم ما المرحومه نجلاء شافتك مع محسن وطردتك؟ يعني بتنكري انك جيتي هنا النهارده يا ساره؟ لا انا ما جيتش هنا. الانسه ساره السكرتيره ما جاتش الفيلا فعلا من يوم ما المرحومة نجلاء هانم ما طردتها من يجي جمعة كده. يعني انت متأكد انك ما شفتهاش النهاردة هنا يا حجاج؟ بص يا بيه، انا عارف اني لازم اكون مظبوط في الكلام معاكو عشان التحقيق، وانا زي ما قلت لحضراتكم خرجت للسوبر ماركت، واما رجعت لقيت الهانم مقتولة، وانا بقى لحد ما خرجت من الفيلا ومن ساعة ما رجعت ما شفتش الأنسة سارة. الله أعلم بقى في الوقت اللي غبته مين راح ومين جه. يعني لما خرجت سبت الهانم لوحدها يا حجاج؟ لا، كان معاها الأستاذ محسن جوزها، بس هي كانت هنا في الهول وهو كان في أوضة النوم فوق. ما هم أصلهم من يوم ما شافته مع الأنسة سارة اتخانقوا وكل واحد في حاله. طيب لما رجعت من السوبر ماركت كان محسن موجود؟ لا بيه، ما كانش موجود. طب أنا ملاحظ إن البوابة من غير غفير. عشان عوض الغفير أجازة كم يوم في بلدهم. مين اللي بيفتح للي داخل وللي خارج؟ لا ما هو إحنا الأربعة هنا كل واحد معاه مفتاحه. أيوة أنا كنت في أوضة نومي وبعدين فكرت أخرج أتمشى شوية. صدفة ولا أنت متعود تخرج كل يوم تتمشى في التوقيت ده؟ ها؟ لا لا لا مش كل يوم، أنا النهاردة بس طلبت من حجاج يعمل لي فنجان قهوة وكنت ناوي أشربها في أوضة المكتب يعني وأقعد أشتغل شوية، لكن غيرت رأيي وقلت أخرج. وخرجت قبل ما يرجع حجاج؟ أنا ما شفتش حجاج في طريقي وما أعرفش إن كان موجود في الفيلا ولا برا، ولما رجعت اتفاجئت بوجودكوا هنا حضرتك زي ما شفتكوا كده. طب وإنت خارج ما تكلمتش مع المرحومة ولا ما شفتهاش رخرة وإنت خارج؟ لا شفتها لكن ما كلمتهاش. خرجت من سكات. أنا يا باشي، أنا عبد الغني بيومي الجنايني بتاع الفيلا اللي لازقه في فيلة المرحومة نجلاء هانم. أهلا يا عبد الغني، الأمين بيقول إنك طلبت تقابلني عشان شهادة مهمة. أيوة يا بيه، ما هو بعيد عن سيادتك الساكت عن الحق اشتان أخرس والعياذ بالله. تمام جدا يا عبد الغني، ها اتكلم. انا يا بيه لما بكون برش الجنينه الورانيه للفيلا بتاعتني بيبقى شباك اوضه مكتب فيلا المرحومه نجلاء هانم في قفايا عدل. كويس جدا. وبعدين يا عبغاني شفت ايه؟ لا الكذب خيبي، انا ما شفتش، انا سمعت الاستاذ محسن بيزعق مع المرحومه وزي ما يكونوا بيتخانقوا، والظاهر الخناقه اشتدت لانه كان زي ما يكون كده بيضربها. بيضربها يا عبغاني؟ هو انا يعني سمعت دبدبه رجلين كده وزي اللي حد بيقع ويقوم ويقع ويقوم. ما سمعتهاش قالت له او قال لها حاجه معينه يا عبغاني؟ هو كان بيقول ليه اوعي من طريقي، وهي كانت بتقول له ابعد عن الخزنه. الخزنه؟ كويس كويس. ها وبعدين يا عبغاني؟ في الساعه دي بالذات زعق عليا البيه بتاعني، قمت سايب الخرطوم وجريت له. طيب يا عبغاني احنا متشكرين جدا. لا لا لا انا لسه ما خلصتش. انت مش قلت البيه بتاعك نده عليك وجريت له؟ بس انا رجعت تاني عشان كنت سايب الخرطوم والميه بتشر منه، لما رجعت بقى سمعت المرحومه نجلاء هاني بتتخانق مع ساره السكرتيره. مين؟ بتقول بتتخانق مع مين يا عبغاني؟ مع الانسه ساره سكرتيره الاستاذ محسن بيه، وكانوا مشندلين بعض ونازلين شتيمه ببعض، وعفيني بقى ما تسالنيش عن الشتيمه يا باشي عشان ما اقدرش اكررها. طب والمره دي سمعت للاخر ولا حد تاني برضه نده عليك؟ لا لا لا المره دي تنتني للاخر، وسمعت الست نجلاء بتصرخ صرخه واحده وزي اللي بتقع على حاجه وبعدين رجلين بتجري وبس يا بيه. بعد ما واجهتكم انتوا التلاتة بشهادة عبد الغني جنين الفيلا المجاورة، يا ترى ردكم ايه؟ وليه انتوا التلاتة كدبتوا؟ انت اولا يا حجاج مزبوط عندنا ان بلاغك كان الساعة 10، ومع ذلك قلت في التليفون انك لما رجعت الساعة 9:30 لقيت الهانم مقتولة. عادي يعني يا بيه، جل من لا يسهو، والخضارة بكتني ساعة ما دخلت لقيتها مقتولة. وانت يا استاذ محسن ليه قلت انك خرجت من غير ما تكلم المرحومة نجلاء رغم انه حصل بينكم خناقة في اوضه المكتب؟ لا يا فندم لا لا، دي مش خناقة لكن يعني مناقشة، بس كانت سخنة شوية، وبصراحة ما توقعتش يكون حد سمعنا، فانا خفت احكي لحضرتك عليها تتهمني بقتلها. وبعدين كل اللي خدته من الخزنة هو وصل الامانة اللي كانت مضيانة عليه ساعة ما اتجوزنا، لان نويت امشي بصراحة واتجوز سارة. وانت يا انسة سارة؟ أنا دخلت لقيتها عصبية وشيطة، وأول ما شافتني لقيتها بتمسك فيا وبتشتمني وتقول لي أنت السبب. بصراحة أنا اترعبت من الشر اللي شفته في عينيها ناحيتي ساعتها، وكان كل همي أبعدها عني، لكن لقيتها صرخت وبتسقط على الكرسي ساكتة، اتخضيت وخرجت أجري، وزي ما قال محسن خفت برضو أحكي لحسن تتهموني بقتلها. طب انت ما قلت لناش جيت الفيلا النهاردة ليه من اصله؟ ده اذا ما كانش السبب القتل والسرقة. انا جيت علشان ارجع لها الالفين جنيه دول، اصل انا اليوم الاخير ليا هنا، وقبل ما تشوفني انا ومحسن كانت ادتهم لي علشان اعدي على السنترال تاني يوم الصبح وادفع الفاتورة، وطبعا اللي حصل خلاني مشيت ونسيتهم معايا. مبررات كتبوكوا انتوا التلاتة ممكن جدا تكون حقيقية، وممكن جدا تكون مجرد اكاذيب، لكن المؤكد انها حقيقة عند اتنين منكم، واكاذيب عند واحد بس، وهو الجاني، وانا عرفته خلاص. الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من 257-87-120 إذاعة والأغز جديد. ننتظر منكم الحل على هذه الهواتف 257-92-303 و 257-84-124. ومعكم على هندسة الهواء وسام محمد والإعداد سهى سالم. في انتظار مكالمتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، زميلتنا سهى حسن منتظركم على التليفون. ويا ترى مين الجاني في جريمة القتل اللي استمعنا إليها من قليل مع بعض؟ نجلاء القتيلة يا ترى المتهم بقتلها هو سارة السكرتيرة ولا محسن الزوج ولا حجاج الطباخ؟ هو اللي بننتظره من حضراتكم على تليفوناتنا. مستمعينا الأعزاء، وزي ما تعودنا دايما الحل بيكون مقترن بالدليل، والفايز بجائزتنا النهاردة 500 جنيه. لازم يكون مقدم الحل الصحيح والدليل الصحيح مقترنين مع بعض. مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، في انتظاركم على 257-92-303-284-124. ومعنا اول تليفون. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معانا؟ مليكة مصطفى محب. اتفضلي يا استاذه مليكة. انا بقول الجني هو النهارده حجاج. والدليل؟ حجاج بيقول ان هو طلع رجع من السوبر ماركت حوالي الساعه 10، لقى ستها دي مقتوله ومرميه على الكرسي. حجاج هو رجع الساعه 9:30 مش 10. ولو كان محسن في الجنينة، لو كان رجع الساعة 10 كان محسن في الجنينة شافه قبل ما يمشي، ولكن هو طلع قبل بعد ما محسن مشي، فلقى ستانم وقع على الكرسي زي ما سارة قالت، فكسر الخزنة وسرقها وبدأ يرمي الاتهامات على سارة ومحسن بيه. بنشكرك جدا أستاذة مليكة، شكرا لمشاركتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. اثنين 257-87-120 إذاعة. ومعانا تاني تليفون. ألو ألو. أيوة صباح الخير. صباح النور. ممكن أقول لحضرتك الحال؟ أتفضل. مين معانا؟ معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا يا أستاذ ممدوح، أتفضل. أنا بقول النهاردة ما فيش جريمة قتل. والدليل إيه؟ الدليل أني آخر واحدة اتخانقت معها صرة، ولما هي وقعت على الكرسي جات لها زي سكتة قلبية أو حاجة وتوفت. وبعدين محسن قعد معاها شرب فنجان القهوة وخرج، عشان كده الفنجان كان لسه محطوط. وحجاج فعلا راح السوبر ماركت ورجع لها توفت. تمام يا أستاذ ممدوح. تمام، بنشكرك جدا يا أستاذ ممدوح. شكرا جدا. لحضرتك. شكرا. Thank you. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ايمان رمضان استاذ قاسم سيبين الكوم. اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بقول حجاج هو الجاني عشان البحث الجنائي هيثبت انه ما جابش حاجه من السوبر ماركت اصلا وراح وجه بسرعه. هو كان حصل فعلا شجار اللي هو سمعه الجناين الجيران ان هما كان في مشاجره بين يعني القتيله وزوجها وكده وساره, بس هو لما رجع من السوبر ماركت لقاها طبعا هي من الموقف ده سرقت او حاجه, فهو استغل الموقف وفكر في قتلته في جريمته ونفذها ان هو سرق الخزنه, وممكن يلاقوا بصمات على الخزنه, وممكن يكون القهوه حديثه ان هو ممكن يكون عمل القهوه واتنين بالاخص على ان هي شربت قهوه هي وزوجها. وبعدين هو محسن لو هو اللي هيسرق هيموتها ليه ولا يقتلها ليه, لان هو زوجها وريث طبيعي. تمام يا استاذه ايمان, شكرا ليك يا فندم. ربنا يبارك فيك. شكرا. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نشارك بالحق؟ اتفضل يا فندم. معاك صبري حليم عبد الملك. اتفضل يا استاذ صبري. بقول ان شاء الله حجاج. والدليل؟ الدليل اللي هو بيقول انا جيت من السوبر ماركت الساعه 9:30 وهو اتصل بالبوليس الساعه 10, فالفتره دي من 9:30 ل 10 سرق الخزنه وبعد كده راح بلغ. تمام يا أستاذ صبري, شكرا ليك. شكرا. سلام. شكرا. مع السلامة. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحاجه لو سمحتي؟ طبعا اتفضل. مين معانا؟ عادل شيبه سليمان. اهلا يا استاذ عادل اتفضل. من هدايا حلوان. اهلا بيك اتفضل. النهارده هو حجاج اللي سرق مش اللي قتل, لان هي ما حدش قتلها, هي ماتت سكته قلبيه. فحجاج جه لقى مصورة أو سكتة قلبية فراح فتح الخزنة وخد الفلوس اللي عايزها وعمل نفسه إنه لسه راح جاب حاجة من السوبر ماركت بس وجي ما عملش حاجة. تمام يا أستاذ عادل شكرا ليك. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا الاعزاء ما زلتم معنا و2 57 87 120 اذاعه, ويا ترى مين الجاني, ساره ولا محسن ولا حجاج؟ الو الو. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك؟ مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان. اهلا بحضرتك يا استاذ. اتفضل. بص حضرتك, هو انا هقول ان هو الزوج اللي قتل. والدليل؟ والله الدليل هو اعتقد رح يبان في فنجان القهوة. يعني هو لما طلبه وطبعا بيتخانقوا في عمره ما هيشرب القهوة وهو بيتكلم معاها في الزعيق وكده زي ما قال الجنايني اللي كان شاهد على الواقع. فهي لما دخلت سارة وكده وزقته واتشتمت من القتيلة وكده وزقت فيها ولما وقعت على الفوتيه طبعا فهي قلقت فكلمته فجالها فقعد يشرب القهوة دوت او يشرب جزء من القهوة يحتفي القهوة وكده فاخدوا الحاجة وهربوا اخدها وهربوا لغاية بقى ما جه الطباخ ولقى الجريمة موجودة. تمام يا استاذ مروه. ما اعتقدش ان هي اتخنقت يعني اعتقد ماتت ازمة قلبية او قبوط يعني جالها فات. تمام شكرا جزيلا يا استاذ مروان شكرا ليك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد صلاح ابراهيم. استاذ محمد صلاح اتفضل. هو القاتل هو محسن بدليل ان هو قال ان هو فتح القفص خد وصل الامانه فهو اكيد هو ده اللي قتل لما حصل المشاجره ما بينهم فعشان يسكتها راح خنقها وبعد كده راح عشان ياخد الوصل الامانه وخد بقيه الحاجه. تمام يا أستاذ محمد شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. فقدنا الاتصال وما زلنا مستمعين الاعزاء بنتلقى مكالماتكم على 257-92-303 و257-84-124 ويا ترى مين الجاني سارة السكرتيرة محسن الزوج ولا حجاج الطباخ مسابقة 257-87-120 إذاعة. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اشارك مع حضرتك؟ طبعا اتفضلي. رضوى عبد العزيز محمد اسكندريه. اهلا يا استاذه رضوى اتفضلي. انا بقول ان النهارده ماتت اللي مبني عليها ماتت لوحدها لان ساره قالت وانا بتخانق معاها كانت ماسكه قلبها ووقعت على الكرسي فدخل عليها زوجها لقاها واقعه على الكرسي كسر الخزنه خد وصل الامانه بس فلما طلع حجاج لقاها مرميه على الكرسي اعتقد ان هي مقتوله راح واخد الفلوس والمجوهرات من الخزنه ومشي وبصماته هتبقى على الخزنه ده دليل ادانته. شكرا جزيلا يا استاذه رضوى. شكرا لحضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حماده توفيق حجاج. اهلا يا استاذ حماده اتفضل. حجاج هو الجاني النهارده الطباخ الطباخ والدليل هو حجاج دخل عشان يسرق الخزنة بعد الخناقة ما بين محسن والمبني عليها. هي قالت له ابعد عن الخزنة، هو رد قال سيبيني لأن هي كانت سائق في الفترة دي. بعد ما كان أغمى عليها هو سرق المسروقات. البحث الجنائي هيثبت إن هو ما جابش أغراض أصلا من السوبر ماركت ومش موجودة، وممكن بالبحث هيلاقي المسروقات دي في المتعلقات بتاعته، هيلاقوا بصمة داخلية في الخزنة أو على الخزنة نفسها، فده كان هيكون دليل إدارة. شكرا جدا يا أستاذ حمادة. لا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحل؟ طبعا. مين معانا؟ امل كمال. اتفضلي يا استاذه امل. إيه حجاج هو اللي جاني. والدليل؟ الدليل اول حاجه من شهاده الشاهد، قال يعني اكد كلام محسن واكد كلام ساره وقال نفس اللي هم حكوه، لكن بالنسبه لحجاج حكى قال ان انا لما جيت من السوبر ماركت الساعه 9:30 لقيتها قاعده يعني على الكرسي ومقتوله. لا هو جه لقاها فعلا واقعه بس كان لسه ما ماتتش، والمحقق قال ان هي ايه ان هي ماتت بالخنق، فهو مد ايديه على رقبتها وخنقها وبعدين سرق الفلوس، وبعد ما عمل كل دوت راح مبلغ الساعه 10. بنشكرك جدا يا استاذه امل. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. الأعزاء تابعونا لنهاية الحلقة، نعرف مع بعض الحل الصحيح والفايز بجائزة البرنامج النهاردة. وما زلنا بنتلقى مكالمات كل حل 257-87-120 إذاعة. معنا تليفون. ألو. وعليكم. وعليكم السلام. السلام يا رئيس حضرتك والفريق عمل البرنامج بالكامل. تحياتنا يا فندم. مين معنا؟ فارس فرجاليش. حياتي مع حضرتك. تفضل يا أستاذ فارس. أنا بقول إن شاء الله وحجاج الطفاء. دليل؟ الدليل ان هو قال ان هو راح سوبر ماركت الساعة 9:30 وتم الاتصال بالشرطة الساعة 10. خلال الفترة دي هو قدر يسرق الخزنة لما رجع ولقاها مرمية على الارض، وبعدين المحقق او تقرير معمل الجنائي هيلاقي اثار بصمته على الخزنة، فالمفترض ان هو ما يكونش ليه بصمة، اللي ليه بصمة هو زوجها محسن. تمام يا استاذ فارس، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شارك مع حضرتك. طبعا. مين معانا؟ ناهد عبد العال احمد. اهلا يا استاذه ناهد. اهلا بحضرتك. انا بقول الجاني النهارده هو حجاج. دليل؟ فرق التوقيت اللي قاله انا رجعت من السوبر ماركت الساعه 10 ورجع الساعه 9:30، فرق التوقيت ده لما طلع فوق لا ساره اتخانقت وما شافش ساره، لكن منين الخناقه مع ساره اغمى عليها ووقعت على الكرسي المبني عليها، وكان زوجها محسن قصر الخزنه وخد وصل الامانه بس، فحجاج راح خانقها واثار بصماته على رقبتها. التقرير المعمل الجنائي هيطلع اثار بصماته على رقبتها وهو بيخنقها، وسرق المجوهرات ونزل اتصل بالبوليس على ان هو جاي من بره وملوش علاقه بالجريمه، وبصماته على الخزنه وعلى رقبه المبني عليها هي دليل ادانته. بنشكرك يا استاذه ناهد. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء بنتلقى مكالماتكم لحل لغز 257-87-120. ألو ألو، وفاء جمعة محمود. أهلا، مين معانا معلش؟ وفاء. أهلا يا وفاء، تفضلي. جمعة محمود. هو اللي جاني حجاج، أول حاجة إن هو جوزها جي ولما هي وقعت وكده فتح الخزنة وخد وصل الأمانة بس، وبعدين لما حجاج جي الساعة 9:30 من السوبر ماركت خد المجوهرات وبعدين خنقها، وهنلاقي أثار بصمة حجاج على رقبتها وعلى الخزنة، خد المجوهرات وكده وبعدين راح اتصل بالشرطة الساعة 10. بنشكرك جدا يا أستاذة وفاء. تمام، شكرا. الو الو، ايوه اهلا بيك، مين معانا؟ اسلام محمد. اتفضل يا استاذ اسلام. هو حجاج. دليل؟ الدليل ان هو طبعا فرق التوقيت اللي هو من 9:30 ل 10. تمام، وفي حاجه تانية ان هو لما دخل لقاها هي اصلا خلصانه والخزنه مفتوحه عشان جوزها هو اللي سرق الشيء، فهيلاقوا البصمات على الخزنه من جوه لان هو ملهوش خزنه. وفي دليل تاني ان هو الراجل اللي هو المزارع اللي ورا ده هو عامل الجريمه دي بالاتفاق معاه، هو المزارع هيعرف كل القصه دي وكل الحكايه دي ازاي؟ يعني عرف الكلام ده، هو اتفق. الو، معاك يا استاذ اسلام. هو اتفق معاه وظبط معاه كل حاجه ان هو يشهد عليهم كلهم ما عدا حجاج، وهيلاقوا المسروقات كلها عند الراجل المزارع. بنشكرك جدا يا استاذ اسلام. شكرا. We'll be right back. 57 87 120 إذاعة، وبنتلقى مكالماتكم على 2 57 92 303 و2 57 84 124. والفايز دايما معانا بيفوز ب 500 جنيه، فايز او فايزه النهارده سعيد الحظ ان شاء الله. بعد ثواني قليله هنعرف مين الفايز او الفايزه معانا، لان هنستمع للحل، لكن هناخد قبل الحل المكالمه الاخيره معانا النهارده، ويا ترى مين معانا. الو، ابو الحسن فاروق محمد. استاذ ابو الحسن فاروق محمد، اهلا يا استاذ ابو الحسن، اتفضل. هو حجاج الدليل، هو الجناين قال ان هم كانوا بيتخانقوا مع بعض ساره وبن محسن، فهو لما هي اغمى عليها لما ساره لما محسن فتح الخزنه وخد الامانه، خد الوسط الامانه، فجاه حجاج ما لهمش خد، راح لقى الخزنه مفتوحه، راح سارق كل الحاجات اللي هي فيها على اساس ايه، وهو قال الجريمه حصلت الساعه 10، هو كانت الجريمه حصلت الساعه 9:30. تمام يا استاذ ابو الحسن، شكرا جزيلا. مكالمتك معانا كانت اخر مكالمه، وثواني هنعرف الحل الصحيح مع بعض، وانتظرونا لاجراء القرعه، ويا ترى مين الفايز النهارده بال 500 جنيه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. المحير في الجريمة دي إن محدش من المتهمين كان شاهد على التاني، وكل واحد وحسب روايته انفرد بالمجني عليها، وكان الوقت كافي لخنقها وسرقتها. صحيح محسن وسارة كانوا الأقرب للاتهام، خصوصا بعد شهادة عبد الغني كنيني، وكان حجاج الطباخ الثالث في الترتيب من حيث الاتهام، وأصبح اعتمادنا على تقرير المعمل الجنائي اللي أكد أن الوفاة حدثت الساعة 10، وكمان أثبت وجود بصمات للتلاتة في مسرح الجريمة، وده كان يبدو طبيعي إلى حد ما، لكن اللي ما كانش طبيعي هو وجود ده فنجال القهوة، الفنجال اللي انت المفروض شربته قبل ما تخرج من الفيلا عشان تتمشى يا أستاذ محسن. أيوه بس أنا فندم شربت قهوتي في أوضة النوم فوق، مش في أوضة المكتب، أنا فاكر كويس. وإحنا كمان متأكدين كويس انت فعلا شربته فوق. أمال إيه اللي نزل أوضة المكتب يا فندم؟ في البداية وما سألنا نفسنا السؤال ده كانت الإجابة انت. أيوه شكينا انك كذبت، لكن برضو من خلال التقرير اتضح لنا ان اللي نزله من اوضتك لاوضه المكتب هو القاتل، انت يا حجاج. ايه؟ انا ازاي؟ انت لما رجعت من السوبر ماركت كانت الساعة 9:30، ولمحت من خلال باب اوضه المكتب المفتوح المرحومه نجلاء على كرسي انتريه المكتب شبه مغمى عليها وبتتنفس بصعوبه، وده كان بعد المناقشة الحامية باللسان وبالأيدي بينه وبين محسن ثم سارة، ودخلت عشان تلحقها، لكن بمجرد ما دخلت لمحت الخزنة مفتوحة ومليانة بالفلوس والصيغة بعد ما فتحها محسن وأخذ وصل الأمانة وبس. وجات لك الفكرة، ليه ما تعوضش نفسك عن المرتب اللي نزلته للنص السنين دي كلها، وبدل ما تساعدها تفوق كملت عليها بخنقها، ورحت على الخزنة فرغتها من كل اللي فيها، ورحت خبيت المسروقات في مكان ملوش أي علاقة بأوضتك وبعيد عن أي شيء له علاقة بيك، في أوضة الغفير عوض اللي في أجازة، ورجعت يا حجاج عشان تكمل فكرتك بإبلاغ الشرطة، لكن قبلها فكرت تاني ليه ما تحطش دليل يحول الاتهام لمحسن، فطلعت بسرعة أوضة النوم واخدت الفنجال اللي شربه محسن وحطيته في اوضه المكتب، ومسكت التليفون عشان تبلغنا، وهنا كانت اول غلطه. انا اللي عملته ده كله استغرق تقريبا نص ساعه، وبما انك دخلت الفيلا الساعة 9:30 فقلت في البلاغ بتلقائية انك رجعت الساعة 9:30 لقيت الهانم مقتولة. انا بيه ما تنبهتش لمرور الوقت في ارتكاب جريمتك وان الساعة وصلت لعشرة. اما الغلطة التانية فكانت لبصماتك على الخزنة واللي اثبت التقرير انها في نفس توقيت الجريمة والفلوس والصيغة اهم يا حجاج. خدوا يا شريف خدوا وكمل اجراءاتك. وزي ما سمعنا مستمعينا الاعزاء بالفعل الحل الصحيح كان الطباخ حجاج، والدليل الصحيح شرط للفوز بال 500 جنيه جائزه البرنامج اللي قالوا الحل الصحيح والدليل الصحيح انا وزميلتي مروه. اهلا بك يا مروه. اهلا بكل مستمعي البرنامج العام وبيك يا مها، ويا رب وشي حلو يبقى على الفايز. ده دايما بيكون وشك حلو على الفايز بالجائزه. هو ما كانوش بس يعني في منتهى الدقه النهارده يعني يعني عدد اللي قالوا صح قليل لان هم فعلا. ركزوا شويه كل مره اقول لكم ركزوا شويه ركزوا شويه فعلا، وده السبب ان اللي قالوا الحل الصحيح والدليل كانوا قليلين. طيب وكمان كانوا قريبين قوي من الحل الصحيح او يعني الدليل الدقيق، لكن احنا اعتبرناهم حلوا حل صحيح وقالوا الدليل. طيب هو انا عملت القرعه وطلع صبري حليم عبد الملاك. مبروك يا استاذ صبري. عبد الملاك صبري حليم عبد الملاك الدليل اقرب الى الصح لانهم كلهم النهارده ما حدش قالوا صح 100%، فعشان كده كل الادله تقريبا اصلا ما ينفعش ما حدش يفوز. ايوه طالما قلت صح بس الدليل اقرب الى الصح. فالف مبروك صبري حليم عبد الملاك، وليكم ان شاء الله باذن الله المره الجايه واللي بعدها كل واحد يفوز، بس ركزوا في الدليل. شكرا يا مروه، وشك كان حلو علينا، وشكرا لسهى حسن زميلتنا اللي يعني كانت دقيقه جدا مع كل مستمعينا القريبين من الحل الصحيح، اما اللي ابتعدوا عن الدليل الصح تماما الحقيقه بنتمنى لهم ان شاء الله الفوز معانا مره تانية. استاذ صبري بنشكرك وبنبارك لك، استاذ صبري حليم عبد الملاك، وبنشكر فريق عمل البرنامج النهارده، الدراما البوليسيه مجدي سالم، الاعداد سهى حسن، هندسه الهواء وسام محمد، الاخراج محمد لطفي. كان معكم مها حسن.